الأمر الآخر ممكن أنت تستعين إذا شفت واحد عندك بالعمل يعرف إنجليزي وفي غيرة على الإسلام، ممكن تخليه يتكلم معه، لكن أنت تنصحه بالأسلوب أنك لا، يعني بالعموم يتكلم بالعموم ولا يتكلم بالخصوص، يتكلم عن أركان الإسلام أركان الإيمان هكذا يعني. بارك الله فيك.